أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم اغطس على عشق العفريتة السائرة لك أيها الزهري المستهدف. اللهم اغطس على عشق العفريتة الساحرة المعجبة بك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المعطلة لزواجك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المعتزلة بك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تجيئك في المنام أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المسببة للمشاكل بينك وبين زوجتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة والتي تعتقدك زوجة لها أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المبغضة لك كل امرأة من البشر أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي أمرضتك بالبواسير والمعدة أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المملة لحياتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المدمرة لحياتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المستمرة بفشل حياتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المانعة من كل زوجة مناسبة لك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المحاربة لكل زوجة مناسبة لك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تربت معك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة أحكمتك عند مراهقتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المحركة سحرها بقوة مع خطوبتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة سبب رسوبك في دراساتك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة الحاكم سحرها عند عقدك بالزوجة الغير المناسبة لك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تريد الاستمتاع بك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تريد الزواج بك عن طريق زوجة هي تكون متلبسة بها. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تريد الزواج بك عن طريق زوجة هي تكون متلبسة بها. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تعتقدك أنك شيطانا مثلها أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تضحي بكل ما تملك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي سكنها بداخلك أيها الزهري المستهدف. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي عقدت حياتك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي اجتمع كل قواها بداخلك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تسببا في انتفاخ جسمك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي منعتك من شرب الماء أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة القوية بزئبقها الأحمر بداخلك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة القوية بزئبقك الأحمر أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة القوية بلبانك الخارقة أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة القوية بمائك الخارقة أيها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة الغير المعرقة لجسمك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة لعينك الذهبية الفضية أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تريدك لوحدها أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي أذاقتك مرارة عيشك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المسودة لك صورة زوجتك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المبعدة عنك الزوجة المناسبة لك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تريد اقتحام مناطقك المحظورة أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المانعة من اغتسالك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المرنة على هاتفك باستمرار أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة سبب المشاكل في دراستك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي إلى طبيب كان وما زالت تجرك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي إلى راق كان يتعامل مع ملوك سحرة العفاريت كان وما زالت تجرك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المتجملة لك لوحدك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة المعكرة لجمال وجهك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة الحاقرة لك أمام صديقك. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة الحاقرة لك أمام أصدقائك أيها الزهري المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي جعلتك توافق على الزوجة التي غدرتك أيها الزهري المستهدفة. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تكلمت على لسانك بقبول الزوجة الماكرة بك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي أرغمت أهلك بأن يزوجونك بالزوجة التي تآمرت عليك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي ترأست أسحارك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تضايقك جنسيا أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة الخبيثة سحرها عليك أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة المتحرشة بك عن طريق شيطانة إنسية أيها الزهري المستهدف. اللهم ابطل سحر عشق العفريتة الساحرة التي تقلبك وتقنطك في فراشك أيها الزهري المستهدف. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك ربطت كلام. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تملكت كلام. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تأكل من زئبقك الأحمر. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تشرب من مائك الخارق. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك اختارت لك زوجة هي مكانا. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تريد ولدا ساحرا معك لها. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تريد ولدا ساحرا معك لها. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك لا تريد مفارقتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تتابع تحركاتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تعترض طريقك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك عطلت زواجك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تأخذك في منامك إلى حفل زفافك بها. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تطارد كل زوجة مناسبة لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك كثيرا ما تقوم باستحلامك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تأتي في المنام لكي تمارس الفاحشة معك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك مغرورا بحياتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تتمسك برأيك وتعتقد أنها شخصية لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك لا ترى جميلا أزديا لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك سودت صورة كل النساء لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك عقدت حياتك بكثرة كلامها لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك لا تفكر إلا في الزوجة التي اختارتها لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك خدعتك عن طريق الخطيبة التي اختارتها لك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك تخلقت من الأخلاق الحميدة لكي تتمكن من وصولها إلى مرادها. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك اختارت لك زوجة غادرة من أقربائك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك ربطت لك صداقة شيطانية معها. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك أغرقتك في كذب أحلامك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تنقاد إليها من غير استشارة أهلك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تتزين غرفتك بالأحمر شعار زئبقك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تزين غرفتك بالأحمر شعار زئبقك الأحمر. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تتعالى على الخلق بزعمك هكذا يكون مقامك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة شيطانة ماردة ساحرة بعشقها لك جعلتك تتعالى على الخلق بزعمك هكذا يكون مقامك.